بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة. سلسلة اعتقاد أهل الحديث، التعليق على اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، تعليق الشيخ عبد الرحمن الحجي المشرف على موقع الأمر الأول. في اللالكاي وصلنا إلى عقيدة أبي ثور الكلبي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال آخر أثر وقفنا عليه من عقيدة اللي قبله من علي بن المديني، آخر أثر اللي هو قوله: وإذا رأيت رجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. هذا نهاية عقيدة علي بن المديني، والآن اعتقاد أبي ثور الكلبي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل. أبو ثور هذا رحمة الله عليه يعني من أصحاب الشافعي المشاهير، ولو قصة يعني لو قصة طويلة. يقول: كنت أنا والكرابيسي من أهل الرأي وقد تشبعنا بالرأي، ولذلك هو رحمة الله عليه بقي في بقايا بسيطة، وأما الكرابيسي فرجع إلى أصله، وكانوا يجالسون محمد بن حسن ويجالسون العراقيين. قال: فلما جاءنا الشافعي ما يعرفونه فقيه من أهل الحجاز، ماذا قال بعضهم لبعض؟ قال: قلت للكرابيسي أو قال الكرابيسي لي: هلم بنا إلى هذا الحجازي من أهل الحديث نسخر به، يعني نلعب به شوي، لأن عندهم أهل الرأي عندهم اعتداد، عندهم مثل الآن أكثر الدكاترة والأكاديميين والفلاسفة عندهم الحقائق كلها في جيب، فهم الرأي هذا يعطيهم أعوذ بالله. شوف، العلم النافع يعطيك خشية، يعطيك تواضع. العلم الفاسد يعطيك بغي، يعطيك علو، يعطيك طيش. ولذلك هم أعوذ بالله إذا فسد العالم إما كلب وإما حمار، كما وصف الله عز وجل في القرآن، ضرب مثلين العلماء إذا فسد إما كلب وإما حمار. لكن هذا أنجاه الله عز وجل. الشاهد أنهم كانوا قد استضعفوا أهل الحديث، ولذلك وش الأثر اللي تذكره محمد اللي استضعفوا أهل الحديث اللي سألتني عنه قبل يومين؟ كانوا لما جاء الشافعي، ها؟ إيه واحد من الحديث يقول: كانت أقفيتنا يعني غوربنا في أيدي أهل الرأي، فجاء الشافعي فانتزعها منهم، انتزع أقفيتنا. وش معنى الكلام هذا؟ يعني لما قامت النهضة وطلب الحديث وجمع الأسانيد وكذا، كان في كثير من العراقيين يجمع الأحاديث بس ما يتفقه فيها وتختلف عليه، ما يدري كيف هذا جاي كذا وهذا ما يدري كيف. فأهل الرأي ما عندهم حديث، لكن كانوا يسخرون بأهل الحديث، يلعبون بهم ويجيبوا لهم متناقضات ومشكلات وكذا. فجاء الحجازي هذا رجل، لا شفت قلت هذا عرابي. الإمام أحمد لما رأوه العراقيين ورأوا الإمام أحمد قد لازمه، قالوا: تدع سفيان بن عيينة اللي عنده علم الأوائل والآخر وتجلس لهذا العرابي، طريقته بعصاه وعمامته ودثرته وثيابه كأنه عربي من العرب، طريقة الصحابة ما يتكلم. فقال الكرابيسي لأبي ثور: هلم بنا إلى هذا الحجازي من الحديث نسخر به، يعني نطرح عليه بعض المسائل نلعب. قال: فلما أتيناه أدخلنا منها هنا وأخرجنا منها هنا، فتركنا أهل الرأي ولزمنا الشافعي. وإذا هو رجل قد جمع الحديث والفقه والعقل والذكاء، حتى قال الشافعي: ما ناظرت أحدا بعقلي كله. يقول العقل كله ما استخدم 10% 20% والباقي أتركه، ما وجدت أحد يستحق أني أشغل إلا محمد بن حسن الشيباني من أهل الرأي، يقول أني شغلت يعني جزء من هذا. الكرابيسي يعوذ بالله كان قد تشبع بالخبث فرجع إلى خبثه، كما قال إمام أحمد: مات المريسي وخلفه الكرابيسي، يعني خليفة المريسي. هذا أبو ثور سلم، لكن عنده أشياء كثيرة يعني ليست بجيدة في الفروع، فيه أخطاء شنيعة. حتى مرة قال إمام أحمد وغيره: أبو ثور كسمه في هذه المسألة، يعني أصبح ثور في نكاح نساء المجوس وغيرهم. عند حديث الصورة وغضب عليه الإمام أحمد، عند حديث لا يدرى هل تاب أو ما تاب، لأن فيه روايتين عن أحمد، لكن في رواية أن الإمام أحمد ترحم عليه أخبره بتوبته وكذا، فالله يتولى. هو من أهل الحديث من أصحاب الشافعي، لكن البلاء اللي يأتيه يأتيه من بقايا مجالسة أهل الرأي. وفي فرق بين الزلة والمنهج، في فرق بين الزلة والمنهج. الكرابيسي كان على منهج يتستر، ولذلك فضحه الله. هذا أبو ثور محب لأهل الحديث صادق، لكنه يزل، ولذلك أهل العلم ومنهم أحمد هؤلاء قرنا، الكرابيسي وأبو ثور من يوم نشأهم سوا، لكن الإمام أحمد عامل الكرابيسي بغير معاملته لأبي ثور، مع أن أبو ثور أخطأ في الصفات، في صفة واحدة وهي الصورة، وتبع ابن خزيمة وغيره. صحيح أن أغلظ عليه وقال كان يبلغني عنه يبلغني عنه، وقال عنه مرة أن هذا كلام الجهمية وقال كذا، لكن ليس مثل قوله عن الكرابيسي مات المريسي وخلفه الكرابيسي وكان يلعنه وكان كذا وكذا. ليش؟ لأن في شخص ماشي على منهج، منهج الأشعرية، منهج الجهمية، منهج كذا، وفي شخص مع أهل السنة مع أهل الحديث، لكنه استزله الشيطان ببعض ما كسب فزل. قد تكون الزل هذه بدعة، نسميها بدعة، مثل ابن خزيمة ولا سميها بدعة، لكنها زلة. الرجل مع أهل الحديث في أول أمره وآخره، هل نجعل ابن خزيمة مثل الجهمية لأجل أنها أول صفة واحدة أو أبو ثور نقول هذه بدعة منه وتطرح كما قال معاذ رضي الله عنه؟ ولكن إذا كان اتجاهه وإمامته ومعرفته وطريقته مع الحديث ظاهرا وباطنا ثم وقع من هذا نطرح هذا ويبقى، أما لمنهج الخبيث يبقى خبيث مثل الأشاعرة المتأخرين وغير. ماذا قال أبو ثور؟ نعم، فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. شوف المنهج، منهج منهج السنة، قال الإيمان ليس بقول فقط وليس كما قالوا، ولكنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. شوف كل واحد يكمل الثاني. أصل الإيمان ما هو؟ أصل الإيمان ما هو؟ تصديق بالقلب. هل يكفي؟ هل نعرف ماذا في قلبك؟ فلا بد أن تقر بلسانك. هل يكفي؟ ولا بد أن تعمل بجوارحك. فإذا فعلت الثلاث أشياء فأنت مؤمن، وما لم تكتمل هذه الثلاث أشياء فلست بمؤمن، كما قال لا سفيان والشافعي وغيره، لا ينفع قول، لا ينفع إقرار بلا قول، ولا ينفع قول بلا عمل، ولا ينفع عمل بلا نية وإصابة السنة، لا ينفع. نعم. وسأله عن القدرية من هم، فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. ضربت على الكفر، تضرب أعناقهم على الكفر إذا لم يتوبوا. من هم القدرية؟ قال الذين قالوا إن الله لم يخلق أفاعيل العباد. شوف القدرية سبحان الله، البدعة هذه بالذات عكس البدع، البدع المشهور فيها أن تنشأ صغيرة ثم تكبر، هذه البدعة لا، عكس، نشأت كبيرة ثم أخفوا بعضها. الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر من هم؟ الذين قالوا إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، هذا هو أخبث شيء في القدرية. ولذلك شوفوا الآن هنا لما سئل أبو ثور من هم القدرية ما ذكر الذين نفوا العلم، اللي نفوا العلم كفار، ولذلك قال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. بعد ذلك كما قال ابن تيمية مرة أشار إليها، قال بعد ذلك أخفت القدرية مسألة نفي العلم ونفي الكتابة لأنها فضيحة، وبقوا على نفي الخلق والمشيئة والتقدير. لكن كما قال الشافعي ومن قبله ماذا قالوا؟ خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، يعني أصلا مذهبهم لن يستمر. فقال القدرية الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، الله خلق، خلقكم وخلق أفعالكم وهداكم لهذه الأفعال، أفعالكم مخلوقة وأنتم مخلوقين، والهداية لتصل بينك وبين الفعل من الله عز وجل، أو الخذلان والشيطان يستزلك، يتركك الله عز وجل يخذلك والشيطان يدلك، لكن الأفعال مخلوقة، الخير والشر، والبشر مخلوقين، والتوصل للأفعال هذه هو أمر الله عز وجل. إن كان له فيك حاجة عصمك ودلك على أفعال الخير، فالفضل له أول وآخر. وإذا لم يكن له فيك حاجة بسبب منك أنت، إعراضك وجحودك، كما قال لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، تركك. فإذا تركك استولت عليك الشياطين وقادتك إلى أفعال الشر المخلوقة من الله، الأفعال المخلوقة، لكن اللي قادك إليها الشياطين. ولماذا تسلط عليك؟ لأن الله قد خذلك بسبب منك أنت، وإلا الله خلقكم وما تعملون. قال: والذين قالوا إن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، ما أغبى القدرية، يقولون أذكياء وأنهم أذكياء الدنيا، عمرو بن عبيد وواصل واللي قبلهم وبعدهم، يقولون المعتزلة ذولا أذكياء، لكنهم ما وجدوا مثل الشافعي وغيره. لي ولا كيف ما قدر الله عز وجل؟ كيف ما قدر المعاصي؟ شوف الغباء عندهم. وش النتيجة إذا قلت إن الله ما قدرها؟ النتيجة أن العبد هو اللي قدرها، وكلامه هو اللي صار أقوى من كلام الله، والله عز وجل ما يريدها لكن حصلت رغم عنه جل الله تعالى. شوف هذه النتيجة القبيحة التي هي نتيجة كلام الأذكياء هؤلاء، بئس الذكاء إذا كان هذا ذكاء. لا يحصل في كونه إلا ما يريد جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي خلقكم وما تعملون. كل شيء يحصل بإرادته وبقدرته وبخلقه وبمشيئته. في أحد يغلب ربه؟ ما يمكن. لكن عاد حكمته، في شيء يحبه وشيء ما يحبه. أنت يا ابن آدم ما يهمك ليش خلق وليش ما خلق، يهمك ما الذي يحب وما الذي لا يحب، أليس كذلك؟ هذا اللي يهمك وهذا اللي ينجيك. أما أنك أنت بتدخل في مجال الله عز وجل، كما قال أخذنا في اللالكائي في أول المقدمة، إيش قال اللالكائي في المقدمة عن المبتدعة؟ قال: يريدون أن يدبروا مملكة الله. أليس هذا غاية المبتدعة؟ وش يبغون؟ يريدون أن يدبروا مملكة الله. أنت الآن لو واحد تدخل في بيتك وقال سو كذا لا تسو كذا، ولا في عيالك، غضبت ولا لا؟ تقول هذا بيتي ملكي أولادي. ثم هم يريدون أن يدبروا مملكة الله عز وجل. فإذن الله خلقكم وما تعمل، والمعاصي خلقها وقدرها وأرادها وما أحبها. فإن قلت لما، فنقول قد سألت الملائكة هذا السؤال نفسه في أول البقرة، وش قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لما لم يخلق خلقا يسبحون ويقدسون ولا يعصون؟ الجواب: إني أعلم ما لا تعلم. خلاص قف عند هذا. الملائكة نفسها وقفت وعلم آدم الأسماء كلها، ثم دلهم على أنهم لا يعلمون أشياء يعلمها سبحانه وتعالى وعلمها آدم، فلذلك تقف. لكن في أشياء واضحة لنا، في أشياء واضحة، لماذا خلق الكفر؟ لماذا خلق الزنا؟ لماذا؟ أمر واضح لنا. ولذلك لما خلق الله ذرية آدم ونثرهم، وإذا فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم كذا وفيهم، فقال: يا رب لما لا سويت بينهم؟ فقال الله عز وجل: إني أحب أن أشكر. أنت إذا رأيت المبتلى تشكر والمبتلى يصبر، هذا تعبد وأنت تعبدت. ولذلك لو جعل الناس اليوم طبقة واحدة في الرزق هل تمشي الدنيا؟ الآن تخيل لو الناس كلهم استغني بعضهم عن بعض هل تمشي الدنيا؟ معناها أنت بنفسك لازم تدرس أولادك، ولازم تذهب، ولازم تزفلت الطريق، ولازم تنظف، ولازم كل شيء لازم تسويه أنت، لأن يعني كل واحد مستغني عن الثاني. لماذا جعل بعضهم فوق بعض درجات؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذا في الدنيا. فكذلك لماذا فاضل الله بينهم؟ لكي هذا يشكر وهذا يصبر. وكل واحد ترى هو يشكر من جهة ويصبر من جهة. أنت الآن يعني تشوف بعض الناس تظنه مبتلى، يمكنك أنت مبتلى بأعظم من ابتلاءه، يمكن هو مبتلى في جسده وأنت مبتلى في دينك، لكن مشكلة أنك ما تشعر. فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لا يشعر. فلذلك ما ساوى الله بينهم. نعم. وسألت عن الصلاة، وسأله عن، شوف كل هذه وسأله عن، وسأله عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال هذا فهذا إيه؟ كافر. لا شيل الفاء. فقال نقطتين هذا. نعم. فقال هذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. ما في اختلاف. نعم. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. نعم. سأله عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فماذا أجاب إبراهيم بن خالد؟ قال هذا كافر، اللي يقول القرآن مخلوق هذا كفر جلي، هذا كفر جلي، إذا قال القرآن مخلوق هذا الكفر جلي، لا يصلى، إذا عرفت أنه بنفسه قالها لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه، ولا اختلاف بين هذا بين أهل العلم. وسيسوق اللالكائي نفسه إن شاء الله في الدروس القادمة، سيسوق 550 نفس بأسمائهم، سنقرأها إن شاء الله، من جلة العلماء الأمصار كلهم يكفرون من قال بخلق القرآن. فهل أعظم من هذا الإجماع؟ ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. لكن الإمام أحمد سئل عن هذه المسألة، هو كافر ما في شك، لكن سألوه عن الجمعة، جمعة في بلد ما فيها إلا جمعة واحدة والخطيب يقول القرآن مخلوق، فماذا قال الإمام أحمد؟ قال صلي معهم الجمعة وعدها في بيتك ظهرا، الجمعة ما تترك بها، حتى لو كان يقول القرآن مخلوق صل معهم، يعني تجلس طول عمرك وانت تسمع الأذان وتسمع الخطبة وانت جالس في البيت، صل معهم وعدها ظهرا، وخاصة إذا كان سلطان أو إمام أو يفقدك، هذه عاد تكون أعظم. أما إذا كانت بدعته غير مكفرة وأنت ما وجدت إلا هو، صل معه ولا تعيد، ويسعك الحديث الرحمة الذي قال عليه الصلاة والسلام عن الأئمة، وش قال عنهم؟ إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. حتى لو أساءوا بينه وبين الله، ليس أساءوا بينكم، أساءوا هم في ذنوب أو في بدع، إذا أنت ما لقيت إلا هم، لك وعليهم. نعم. وقال هنا هذا كفر، لماذا كفر؟ قال لأنه زعم أن الله حدث فيه شيء لم يكن، نعوذ بالله. ولذلك الإمام أحمد نفسه كان يقول كنت أتأمل المدخل الواضح، يعني مداخل على تكفير من قال القرآن مخلوق كثيرة، لكن مدخل واضح ما عاد في نزاع. فإذا القرآن من علم الله، قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهد، القرآن هو علم الله. فإذا قلت القرآن مخلوق، طيب قبل أن يخلق العلم هذا، قبل أن يخلق العلم، هل الله كان يعلم هذا الشيء اللي فيه هذا مخلوق؟ أعوذ بالله. فتزعم أن الله حدث له شيء لم يكن، وحدث له علم لم يكن، طيب قبل العلم اللي هذا وش كان؟ يتهمون الله بالجهل، يتهمونه بالنقص، أعوذ بالله، هذا كفر واضح. القرآن من علم الله. وسأله أيخلد في النار أحد من أهل التوحيد والذي فقال عندنا فقال واحذف الواو فقال الذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. شوف هذه أسئلة، ليش اختار الأسئلة هذه؟ لأن هذا من أهل خراسان كتبوا لهذا العالم الأسئلة الشهيرة عندهم، مثل الآن لو نسأل عن تكفير المشرك، المسائل اللي في عصرنا عن تكفير تارك الصلاة، عندنا في آخر الزمان عاد نسأل عن أصل الإسلام وقاعدته، لأن الناس خالفوا فيها. هم سألوه الآن عن الإيمان وعن القدر وعن القرآن مخلوق وعن الصلاة خلفه وعن هل يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ فقال الذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. ومن التوحيد الصلاة، ومن الشرك ترك الصلاة. فمن مات على التوحيد والصلاة موحد مصلي ولم يظهر ناقض، موحد يعني كفر بالطاغوت، فإنه لا يخلد في النار. ولذلك قال الله عز وجل ما سلككم في سقر. شوف ثنتين، كلمة سلككم كلمة سقر. قالوا لم نكن من المصلين، معناه خلود، هذا بالسلوك، وسقر معناه خلود كما فهم ابن مسعود، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، كفر الشك والريبة، وكنا نكذب بيوم الدين. قال مسعود كل واحدة من أربع توجب الخلود في النار، أما الموحد فإنه لا يخلد في النار، وإن محص تمحيص، ليس تمحيص إهانة، لأن التوحيد عزة وشرف. نسأل الله عز وجل اللي من علينا بالتوحيد أن يزيدنا فيه بصيرة وثبات، وأن يحين عليه ويميتنا عليه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يلزمنا طريقة أهل السنة، ويرزقنا العمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. التعليق على اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جماعة السلف الذين يروي عنهم، تعليق الشيخ عبد الرحمن الحجي المشرف على موقع الأمر الأول. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة السلف الذين يروي عنهم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. المراد يعني طبقة بعد طبقة، وهذا يدل على أن استخدام القرن عند أكثر ما يستخدم في الطبقات، يعني جيلا بعد جيل، جيل بعد جيل، مثل خير القرون قرني، يعني الجيل الذي أنا فيهم الصحابة ثم التابعين ثم التابعين، ليس بالمئين وإنما بالأجيال. نعم. أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. يقول البخاري أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. البخاري مات سنة 256، فلو فرضنا أن كتب عقيدته في السنة اللي مات فيها يكون يتكلم عن سنة 210. سنة 210 كان الناس متوافرين، وإذا كان قبل موته بعشر سنين يتكلم عن سنة 200 رأس المئة الثانية، والناس كانوا متوافرين العلماء. نعم. أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين. نقطة أو شرطة لازم نفرق، لأن الآن الكلام مختلط. يقول أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، يعني دخلها مرتين. الجزيرة إذا أطلقت ما المراد؟ الجزيرة الفراتية، الجزيرة الفراتية اللي هي الآن فيها الموصل والرقة وغيرها، اللي ما بين دجلة والفرات، هذه تسمى الجزيرة. وإذا قيل في رحمك الله، إذا قيل في العلماء فلان الجزري، عبد الكريم الجزري، ميمون بن مهران الجزري، هذا نسبة إلى هذه. نعم. والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد. هذه في نقطة وشرطة. كذلك البصرة يقول دخلتها 4 مرات في سنين مختلفة، وبعدين واو. وبالحجاز 6 أعوام. نقطة أو شرطة. كذلك الحجاز أقام فيها 6 سنين. البخاري طلب العلم طلبا شديدا. نعم. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد. نقطة نقطة أو شرطة. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد، انتهى كلامه. يقول أما بالنسبة للكوفة وبغداد ما أحصي كم دخلت، وكان أكثر علماء الحديث في وقته في الكوفة وفي بغداد، مع محدثي أهل خراسان، يعني بالإضافة، بالإضافة لشيوخي من محدثي أهل خراسان، ليس معناه أنه دخل مع المحدثين، لا، مع هنا يعني العلماء اللي في الأمصار بالإضافة إلى شيوخي في خراسان في بلده، ثم سمى بعض شيوخه. نعم. مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم. هذا شيخ كبير، هذا هو الذي جعل البخاري يروي ثلاثيات، يعني البخاري 256 وفي أحاديث في صحيحه ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 رجال، أحدهم الصحابي، والسبب هو المكي بن إبراهيم، فإن المكي بن إبراهيم عمر كثيرا، ويروي عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع وقد عمر يزيد، ويزيد يروي عن سلمة بن أكوع وقد عمر، فأصبح البخاري في 103 وما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 رجال، والسبب هو المكي بن إبراهيم. نعم. وأيضا من شيوخه ويحيى بن يحيى. هذا يحيى بن يحيى النيسابوري، الإمام الكبير جدا، يعني أكبر أهل نيسابور وخراسان، يحيى بن يحيى، غير الليثي راوي الموطأ، هذا في الأندلس وهذا في نيسابور. نعم. وعلي بن الحسن بن شقيق، هذا يمر معنا في الترمذي وغيره. نعم. وقتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هذا هو شيخ أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة كلهم شيخهم قتيبة بن سعيد. نعم. وشهاب بن معمر. هذه فرصة أن نسمع بعض أسماء علماء الحديث في الأمصار، هذا بعض أشهر العلماء في خراسان في وقت البخاري. نعم. وبالشام محمد بن يوسف الفريابي، هذا شيخه، وإذا مر في البخاري كل هؤلاء سيمرون شيوخ البخاري، تعرف أن هذا شامي هذا مصري هذا خراساني، تعرفهم. محمد بن يوسف الفريابي تقدم، هذا كبير إمام، هذا شامي. نعم. وأبا مسهر عبد الأعلى ابن مسهر. نقطة. كذلك أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، هذا قتل في فتنة خلق القرآن، هذا من كبار أهل الحديث. نعم. وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وأبا اليمان الحكم بن نافع، ومن بعدهم عدة كثيرة، هؤلاء الشوام. كذلك أبو اليمان أكثر عنه البخاري في صحيحه. نعم. وبمصر يحيى بن كثير. يحيى بن كثير، وفي نسخة عندكم يحيى بن بكير، ولعلها هي الأظهر، يحيى بن بكير راوي الموطأ، لأن إن كان مراد يحيى بن أبي كثير فهذا بصري ويمامي، أصله من اليمامة وسكن البصرة. نعم. وأبا صالح كاتب الليث بن سعد. أبو صالح كاتب الليث، عبد الله بن صالح اسمه، كاتب الليث بن سعد. نعم. وسعيد بن أبي مريم. نعم. وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد. هؤلاء مشاهير المحدثين المصريين، يعني بعضهم ليس من مصر لكن سكن مصر بآخرة. نعم. وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ. المقرئ مشهور. نعم. والحميدي. الحميدي صاحب الشافعي. وسليمان بن حرب قاضي مكة، وأحمد بن محمد الأزرقي. الأزرقي صاحب تاريخ مكة وأخبار مكة. نعم. وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس. هذا من أصحاب مالك، وإسماعيل هذا ابن أخته، ابن أخت مالك، مالك خاله. نعم. ومطرف بن عبد الله. هذا مطرف بن عبد الله أيضا من أصحاب مالك، غير مطرف بن عبد الله بن الشخير ذاك بصري مشهور، هذا مطرف صاحب مالك المشهور. نعم. وعبد الله بن نافع الزبيري. نعم. وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري، هذا أيضا راوي الموطأ عن مالك اللي شرحناه، الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، هو هذا أحمد بن أبي بكر. نعم. وإبراهيم بن حمزة الزبيري. نعم. وإبراهيم بن المنذر الحزامي، كذلك إبراهيم بن المنذر الحزامي، هذا راوي حديث لقيط أبي رزين العقيلي من طريق إبراهيم بن المنذر، هذا هؤلاء بعض علماء المدينة. نعم. وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، هذا إمام كبير، أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، ابن ابنه صاحب السنة، السنة لابن أبي عاصم حفيد هذا. نعم. وأبا الوليد هشام بن عبد الملك. نعم. والحجاج بن المنهال. وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني، كذلك هذا أكثر عن البخاري، علي بن المديني مشهور، هو من شيوخ البخاري. نعم. وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين. نعم. وعبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هذا العبسي مشهور. نعم. وأحمد بن يونس. أحمد بن يونس وقبيصة. قبيصة بن عقبة. نعم. وابن نمير. نعم. وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة. عبد الله هو أبو بكر صاحب المصنف، عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر، وأخوه عثمان كلهم من أهل الحديث، وجدهم أبو شيبة من أهل الحديث محمد بن إبراهيم. نعم. وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام، هؤلاء مشاهير البغداديين في وقت البخاري، إمامهم أحمد بن حنبل المشهور والبقية. نعم. ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني. نعم. وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم. واسط هذه مدينة بين البصرة والكوفة، بناها الحجاج وسكنها، سميت واسط لأن في مكان متوسط بين البصرة والكوفة. نعم. من المشاهير هؤلاء، وقبلهم يزيد بن هارون من أهل واسط، وشعبة أيضا كان في واسط، وهشيم كان في واسط. نعم. وبمرو صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن الحنظلي هو بالراهوية، بمرو من مدن خراسان المشهورة. نعم. واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. إذن هذا ليس اعتقاد البخاري، هذا اعتقاد أكثر من 1000 عالم، سمى بعضهم واختصر، أكثر من 1000 عالم كلهم متفقين على هذا، وهذا إجماع قوي، مثل عقيدة حرب الكرماني، فإن قال هذا العقيدة عقيدة من أدركت من أهل الحديث، ثم سمى منهم 4 أحمد بن حنبل وسعيد منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي، والبقية قال كل من أدركت هذه عقيدته، العقيدة واحدة. ما هي الذي لا يختلفون فيها؟ نرقمها. أولا رقم 1 أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا 1000 عالم ومن قبلهم والصحابة، أن الدين قول وعمل، القول لا يغني عن العمل، والعمل لا يغني عن القول. ليس معنى قول وعمل يعني مثل ما تقول المرجئة المعاصرة وكما يقول الألباني وغيره، يعني يدندنون على حديث لم يعمل خيرا قط وأنه عنده دين وعنده إيمان، هذا قول المرجئة اللي يقولون لا يعمل خيرا قط، بل هو قول غلاة المرجئة، كما قال إسحاق بن راهوية، قال: غلت المرجئة فزعمت أن من لم يعمل خيرا قط أنه مؤمن، فعده من كلام الغلاة. فإذا نحن الآن نقرأ هذا، والمرجئة المعاصرة على رأسهم الألباني قرأوا هذا وشرحوا الكلام هذا، وعوذ بالله خذلوا واستزلوا، وقالوا إن الإيمان قول وعمل، ولكن من لم يعمل خيرا قط فهو مؤمن. فهم متناقضين، يقولون هو قول وعمل عند التقرير، ثم يقولون من لم يعمل خيرا قط مع القدرة ومع الوقت فهو مؤمن، وهذا هو قول غلاة المرجئة نسأل الله العافية والسلامة. فعندنا أن القول لا يغني عن العمل، كما قال الشافعي قول وعمل ونية، لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع عمل إلا بقول ونية. والدليل قول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال الشافعي هذه أشد آية على المرجئة، لأنه ليس بدين قيم من ليس فيه صلاة وزكاة وتوحيد، ليس بدين قيم. الدين القيم هو هذا الدين اللي فيه عمل وفيه توحيد. نعم، هذا الأول. رقم اثنين، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لا، أضيفوا الشاهد ما بعد جاء، ألا له الخلق والأمر، هذه تضيفونا، الشاهد ما بعد جاء، الطابع هذا ترك الشاهد، وفي نسخة الطيبة الشمس هذه فيها تصحيف، ألا له الخلق والأمر. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة فبين الله الخلق من الأمر، فبين الله الخلق من الأمر، والمشهور قال فميز، تضعون جنبها فميز الله الخلق من الأمر، جعل الخلق غير الأمر. والقرآن من خلقه ولا من أمره؟ من أمره، القرآن من أمره، والله جعل الخلق غير الأمر. نعم، لقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كذلك مما اتفق عليها للسنة أن القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، خرج منه، تكلم به حقيقة، هذا شيء لابد نعقد قلوبنا عليه، أن القرآن كلام الله تكلم به. ونقول أيضا غير مخلوق، لو كان قبل الفتنة كما قال أحمد كان يقبل منا أن نقول كلام الله ونسكت، أما بعد الفتنة فليسكت معناه فيه ريبة، بعد الفتنة نقول كلام الله غير مخلوق، لا كما يقول الشوكاني وهو من الواقفة عندما قال أن كل فتنة خلق القرآن يقول كلها كلام فاضي وأحمد ابتلى الناس، ولكن نقول كلام الله ونسكت، هذا كله كلام فاضي، هذا ما يقول إلا جهمي، أو مثل ما قال أحمد الواقفة شر من الجهمي، ليش تسكت الآن؟ الآن تقول كلام الله غير مخلوق حتى تبرئ نفسك من المعتزلة. نعم، وأن الخير والشر بقدر لقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شوف هذه الآية ما أوضحها، من شر ما إيش؟ ما خلق، إذن الله يخلق الشر، سواء دواب فيها شر أو أعمال فيها شر الله يخلقها ويريدها ولا يحبها. الخير والشر بقدر، لا يحصل في كونه إلا ما يريد. ولقوله والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، من خير ومن شر، أنت مخلوق وأعمالك مخلوقة، والدلالة على أعمالك عاد هذا بأمر الله، إن كان فيك خير دلك على أعمال الخير المخلوقة، وإن كان ما فيك خير خذلك فدلك الشيطان على أعمال الشر المخلوقة. الله خلقكم وما تعملون. نعم، ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خير وشر خلقناه بقدر، هذا الأمر الثالث اللي تعقد قلبك عليه حتى تكون مع السلف الصالح. الرابع، ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. شوف شرطين، من أهل القبلة وبالذنب، من أهل القبلة وبالذنب، الآن اختلطت على الناس الأمور وصاروا يقولون ما نكفر أحد وما نشهد لأحد بالنار حتى الكفار. لم يكونوا يكفرون أحد من أهل القبلة، أهل القبلة الموحد المصلي، بالذنوب وليس بالشرك. نعم، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه القاعدة في الرد على الخوارج، واللي قبلها في الرد على القدرية، واللي قبلها في الرد على الجهمية، واللي قبلها في الرد على المرجئة، كل قاعدة ترد على أمة من الناس يأتون الآن يخلطونها، يقولون حتى المشركين ما نحكم عليهم. نعم، الخامسة، وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه في الرد على الشيعة في الرافضة. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك لا نتناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بشيء، بل ما نذكر شيء يغر الصدور عليهم، وترى الكلام هذا الحمد لله مستقر عندنا، لكن في زماننا هذا مع الترف استطال الناس على الصحابة. أصبحت كل يوم تسمع من الدعاة ومن الصحفيين ومن المجرمين من يتكلم في الصحابة أو يستطيل في الصحابة. وقد في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام عد من علامات الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها، وإن طال بكم زمان ستجدون من يلعن أول هذه الأمة ممن يتسمى بالإسلام أو حتى بالسلفية، نسأل الله العافية والسلام. انتبهوا لمسألة الصحابة، تراهم فرقان ما يغيظ يغتاظ منهم إلا الكافر، قال تعالى في آخر الفتح ليغيظ بهم الكفار. نعم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم وهي ينهون عن البدع، السادس ينهون عن البدع. ما هي البدع؟ وهي ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تضيفون بين قوسين في الدين. هذا تعريف سهل ومانع وجامع، كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين فهو بدعة، كل ما لم يكن عليه وأصحابه في الدين فهو بدعة حدث بعده. نعم. لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، اكتفي بالسنة ما سواه بدعة، اعتصموا بحبل الله لا تفرقوا. نعم. ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. لا، واتباعه. والسابع يحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، يعني يحثون على اتباعه، ثم ذكر الآية. نعم. لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، هذا أيضا مصحف، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك الاتباع من علامات السني الاتباع، كما قال بعض السلف لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الثامن وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليه لا يغل أحسن الله عليه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك الثامن من علامات أهل السنة المحضة أنهم أهل آخرة، أهم شيء عندهم قيام الملة، لا ينازعون في الدولة ولا ينازعون في الكرسي، أهم شيء عندهم الملة، يحيون لها ويموتون لها ويقاتلون في سبيله، فهم لا ينازعون الأمر أهله، هذا من علاماتهم. أما المبتدع كلهم يظهرون الدين وهم يريدون الدنيا. ولذلك التاسع نعم وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك المبتدع كلهم يرون السيف كما قال أبو قلابة، يحبون الثورات، يحبون الفتن، يحبون الاعتصامات، يحبون الفوضى، يعني هم ما يعيشون إلا في الفوضى، هم ثوريين باسم الدين، ولا ثورات مثل الثورات اللي كانت في أمريكا الجنوبية قبل 40 سنة و 50 سنة، كان في ناس ثوريين قفارة وما قفارة وكاستر وذولا، وكان في ناس عرب يروحون إلى أمريكا الجنوبية يقاتلون معهم، يقاتلون مع النصارى. ليش؟ ثورة لأجل الثورة. كذلك الآن الثورات اللي 4 سنوات هذه هي ليست من الدين في قليل ولا كثير، إنما هي ثورة لأجل الثورة. تجد بعض الناس مثل ما قال هنا يرى السيف على أمة محمد، يحب الثورات، يحب الفوضى، وما يعيش إلا في الفوضى، لأن ما همه الدين. أما اللي همه الدين، الدين ما يعيش إلا بالجماعة، والجماعة ما تعيش إلا بالإمام، والإمام ما يكون إلا بالسمع والطاعة. هذا شيء راسخ عندنا ترى ما نستحي منه، ولا حتى لو قالوا أنتم السمع والطاعة والسمع والطاعة، نحن نرفع رؤوسنا بذلك، نتعبد الله بذلك، السمع والطاعة لأجل الدين. الأخير العاشر نعم وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك، يعني من يحسن هذا الكلام غيرك، ومن يجترئ عليه غيرك، يعني من اللي قلبه طاهر طاهر إلى هذه الدرجة، طاهر إلى هذه الدرجة. لو كان قيل لك يا فلان لك دعوة مجابة، لك دعوة مجابة، يقول فضيل لو جاني ملك وقال لك دعوة مجابة من عند الله لجعلتها في السلطان. ليش؟ شوف كيف إن هذا رجل يعني متشبع بالإسلام، يحب الإسلام، والإسلام يعلم أنه ما يقوم إلا بالسلطان. ولذلك الفضيل نفسه كان جالس في صحن الكعبة، ابن علي عالم وعابد وإمام ومات من آية، سمع آية ومات منها، ومع ذلك كان يقول يوم كان علي حي يرى هارون الرشيد، وهارون الرشيد يقولون عنه أنه كان وكان يعني مثل ملوك المسلمين اللي يتوسعون في الشهوات. فقال الفضيل من عنده شفتوا هذا اللي يطوف هارون الرشيد، والله لو خيرت الآن بين يموت هو ولا يموت ابني علي لاخترت أن يموت علي ولا يموت هارون. فقالوا يا أبا علي اتق الله، هذا رجل يعني من عامة الناس وتوسع في الشهوات، وهذا ابنك علي عابد وعالم، قال إذا مات هارون سترون، مات هارون وقام المأموم وقامت فتنة القرآن وقام الشر كله، فقالوا صدق أبو علي الفضيل بن عياض. فإذا هذه علامة أهل السنة، طهارة قلوبهم على الأئمة ومحبة الجماعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهذا اعتقاد البخاري رحمه الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الروابي، آخر طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جنوبا، قريبا من طريق سعد بن عبد الرحمن الأول. رقم الهاتف والناسوخ 011-49-34-555، أو أرسل رسالة نصية بالمطلوب إلى جوال 05-34-56-56-56. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.